بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا العلم غير علم تفسير القرآن، وهو العلم بالأصول والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب العزيز، وموضوعه كلام الله تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدى 23 سنة من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها علم التفسير، واستمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية والأخبار الصادقة والعلوم التي لا بد منها في هذا الشأن، وواضعه الأئمة المجتهدون الراسخون في علم التفسير للقرآن العظيم. وأول من ألف فيه كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني، صاحب كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، بين فيه أنواعه ورتبه وجعله نيفا وخمسين نوعا، فتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، ثم تبعه في ذلك وزاد عليه الجلال السيوطي في كتابه التحبير في علوم التفسير. ثم لما وقف على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، زاد على ما فيه وألف كتابه الإتقان في علوم القرآن، وجعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، وذكر أنواعه تفصيلا وأبلغها ثمانين نوعا على سبيل الإدماج، ولو تنوعت لنيفت على الثلاثمائة نوع. بسم الله، والحمد لله الذي هو للحمد أهل وللشكر كذلك على نعمه العظام وآلائه الجسام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام والرضا على آله وصحبه الكرام. وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن استمداد علم الأصول، وعلم الأصول استمد من عدة مصادر. المصدر الأول من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن المشهور عند كثير من الشراح أن أول من تكلم على الأصول هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد وجدوا له ألفاظ وعبارات في كتاب الرسالة. والصحيح أن علم الأصول وجد في زمن الصحابة، فالعلماء الذين نقلوا عن ابن عباس كالطبري والواحدي وجدوا في كلامه شيء من القواعد الأصولية كالعام والخاص. ثم إن الإمام الشافعي طور هذا العلم وجمعه في كتابه المتقدم، ثم جاء بعده الأئمة وتكلموا على هذا العلم، وافترقوا إلى مدرستين: مدرسة المتكلمة، هذه المدرسة أسسها الشافعية والمالكية، والمدرسة الثانية مدرسة الفقهاء، وهذه المدرسة أسسها الحنفية والحنابلة. لذلك نجد في كتب الأصول عند المالكية وعند الشافعية الإسراف من استخدام عبارات المتكلمة. وإذا نظرنا في دواوين القوم في مقام الشرح والاستدراك نجد أنهم لا يخرجون في الغالب عن الاستدراك على بعض في العبارة، والأمثلة متكررة. وأما الحنابلة والحنفية فإن قواعد الأصول عندهم مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، فلا تجد عندهم استدراك في العبارة، وتجد عندهم إسهاب في ضرب الأمثلة. فالمالكية والشافعية يستدركون على بعض في العبارات، أما المأمثلة فإنها تتكرر كما تقدم. وأما الحنفية والحنابلة فإنهم لا يستدركون في الغالب على بعض في التعاريف، وتجد عندهم إسهاب في الأمثلة. والقصد أن القواعد الأصولية في علم التفسير في الغالب تجدها في دواوين الأصول أو أصول الفقه، وهذه القواعد كما تقدم وجد بعضا منها في كلام ابن عباس، وأشد الصحابة عناية بالمفردات والكلمات القرآنية هو ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال: ومصادر أخرى منها لغة العرب، ومنها قواعد البلاغة. فإذن علم الأصول استمدت وانتزعت مادته من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف ومن اللغة وعلم البلاغة ومن دواوين الأصول أو دواوين أصول الفقه. قال هنا ابن الزين: وأول من ألف فيه كما ذكره السيوطي في الإتقان هو البلقيني. هذا الكلام غير صحيح، لا يسلم لا للسيوطي ولا لابن الزين، قد تقدم الكلام على شيء من هذا، لأن البلقيني عاش في القرن الثامن، وقد ذكرنا أن أول من صنف في الأصول أصول التفسير هو الإمام السمرقندي في مطلع القرن الخامس، وجاء بعده الحرالي في مطلع القرن السادس، وبعده شيخ الإسلام التقي ابن تيمية أيضا في القرن السادس، ثم جاء بعده الطوفي نجم الدين وصنف كتابه المشهور الإكسير في أصول التفسير، ثم جاء بعده البلقيني، وجاء بعد البلقيني الإمام الكافيجي، وبعد الكافيجي جاء ولي الله الدهلوي، ثم جاء بعد الدهلوي الإمام الرجراجي المالكي من علماء المغرب، وله كتاب عظيم اسمه الفوائد الجميلة على الآيات العزيزة، وهذا الكتاب لا يوجد في المكاتب لكنه يباع في معرض الكتاب في مكاتب المغرب، وهذا الكتاب يربو على 500 صفحة وفيه فوائد جميلة وعوائد جليلة. والمقصود أن قول المصنف هنا أن أول من صنف فيه هو البلقيني هذا كلام لا يسلم له رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن الإمام توسع في هذا الفن في كتاب التحبير، وتقدم الكلام على هذا، وقلنا أن السيوطي انتزع غالب القواعد من كتاب البلقيني وكتاب البلقيني طبع قبل سنة أو سنتين، ثم توسع الإمام السيوطي وزاد عليه في كتاب التحبير، ولذلك تجده في كتاب التحبير كثيرا ما يقول: وقد ذكرت هذا النوع وأفردته ولم أسبق إليه. وبعض الأحيان إذا استدرك في مثال قال: وقد ظفرت بمثال لم أسبق إليه، مما يدل على أنه زاد على الإمام البلقيني، ثم اختصر هذا في كتاب النبذة الموجود في كتاب النقاية الذي انتزع بعد ذلك وطبع في كتاب أصول التفسير للحافظ السيوطي. نعم. الدرس الثاني: أسماء القرآن ومعاني السورة والآية. سمى الله تعالى القرآن العظيم كتابا ومبينا وكريما وكلاما ونورا وهدى ورحمة وفرقانا وشفاء وموعظة وذكرا ومباركا وعليا وحكمة وحكيما ومهيمنا وحبلا وصراطا مستقيما وقيما وقولا وفصلا ونبأ عظيما وأحسن الحديث ومثانيا ومتشابها وتنزيلا وروحا ووحيا وعربيا وبصائر وبيانا وعلما وحقا وهاديا وعجبا وتذكرة والعروة الوثقى وصدقا وعدلا وأمرا ومناديا وبشرا ومجيدا وزبورا وبشيرا ونذيرا وعزيزا وبلاغا وقصصا وصحفا مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذه أسماء للقرآن الكريم وصفات له، وكلها مذكورة في كلام الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السورة هي اسم لطائفة من الآيات مسماة باسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أسماء السور في الأحاديث والآثار والمصاحف كسورة الفاتحة وسورة البقرة وغيرهما، وهي مأخوذة من سور المدينة أحسن الله إليكم، وهي مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور ومن السوار المحيط بالساعد. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة، وأقل سور القرآن آيات سورة الكوثر وسورة النصر، فإن عدد آيات كل منهما ثلاث آيات. وأطول سور القرآن سورة البقرة، فإن عدد آياتها 86 آية. الآية المؤلف رحمه الله قال: سمى الله تعالى القرآن العظيم كتابا، وذكر ما يقرب من 23 اسما. فقوله هنا سمى الله تعالى القرآن، هذا فيه إشارة إلى رأي المؤلف، قوله سمى الله القرآن العظيم كتابا إلى آخره، هذا فيه إشارة إلى اختيار المصنف. فالمصنف ظاهر قوله أن أسماء القرآن توقيف، ثابتة بالتوقيف. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جميع سور القرآن ثابتة لها الأسماء بالتوقيف عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا القول نصره الزركشي في كتاب البرهان. القول الثاني أن المشهورة من الأسماء توقيف، وجاءت أسماء بطريق الاجتهاد وهي قليلة، وهذا القول نصره السيوطي في الإتقان وفي التحبيب. القول الثالث أن هذه السور أو القرآن في الجملة بعض السور ثابتة له بالتوقيف، وبعضها ثابت بالاجتهاد. والقول الثالث أقرب للصواب، لأن الأسماء التي ذكر المؤلف هنا تقترب من 23 اسما، 5 منها أسماء والباقي صفات. وقد صنف بعض الطلبة من المتأخرين كتبا في أسماء القرآن، وذكر أن أسماء القرآن منها ما هو ثابت بطريق التوقيف، ومنها ما هو ثابت بطريق الاجتهاد. فعلى سبيل المثال الفاتحة ذكر لها شيخ الإسلام في الفتاوى وفي التفسير 5 أسماء، وذكر لها القرطبي ما يقرب من 12 اسما، وذكر لها الإمام السيوطي ما يقرب من 35 اسما. فتسمية الفاتحة بالكافية والشافية هذا ثابت بالتوقيف، لكن تسمية الفاتحة بالأساس هذا اجتهاد منقول عن سفيان، لا يوجد نص من الكتاب والسنة على هذا الاسم. كذلك سورة طه، هذا الاسم ثابت بالتوقيف، ونقل عن بعض التابعين تسمية هذه السورة بسورة الكليم الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قس، فنقول إذن القول المتوجه في هذا أن الأسماء منها ما هو توقيف وهو الأكثر، ومنها ما هو اجتهاد منقول عن الصحابة أو عن التابعين، بل إن بعض السور منقول عن الزمخشري، وبعضها منقول عن الطاهر بن عاشور، وبعضها منقول عن الرازي، وهؤلاء من المتأخرين، مما يدل ويبرهن على أن الأسماء منها ما هو ثابت بطريق التوقيف، ومنها ما هو ثابت بطريق الاجتهاد. والقصد أن قول المؤلف سمى الله تعالى القرآن فيه إشارة إلى أنه يوافق الزركشي، يوافق الزركشي، لأن الزركشي يرى أن جميع الأسماء توقيف، والسيوطي قوله أخص، يرى أن المشهور هو التوقيف، وأنه يوجد شيء من الاجتهاد، والتي ذكر المؤلف هنا كلها صفات وليست بأسماء، ويوجد فيها من الأسماء 5 كالقرآن والذكر ونحو ذلك. قال بعد ذلك السورة اسم لطائفة من الآيات مسمات باسم خاص بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث أنه إذا نزلت آية على المعصوم صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وضربوا على هذا بمثال السورة التي تذكر فيها البقرة، فهذا فيه دليل من السنة. وأما القرآن فقد جاء في مقام الخبر والتحدي، سورة أنزلناها وفرضناها، وقال جل وعلا في مقام التحدي فأتوا بسورة من مثله. إذن كلمة السورة توقيف ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عمر قال كنت أسير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن كلمة سورة ثابتة بالتوقيف من القرآن والسنة. وكلمة سورة قيل أنها سميت سورة من الإحاطة، ومنه سمي السور، وهذا القول فيه وجاهة، لأن العبد إذا قرأ أول آية أو ثاني آية من سورة طه، قيل هذا يقرأ في سورة طه، فإذا قرأ من أوسطها قيل هذا يقرأ في سورة طه، وإذا قرأ الآية الأخيرة قيل هذا يقرأ في سورة طه. إذن الاسم أحاط بالسورة من أولها إلى آخرها، فهذا القول فيه وجاهة. وقيل السورة سميت سورة من السور، من السور، إذا فتحنا المصحف وجدنا سورة طه في أعلى الصفحة، والسور أعلى في البيت لذلك يصعد إليه، والعبد إذا فتح المصحف صعد بنظره إلى أعلى لينظر إلى اسم السورة. وقيل السورة هنا أصلها مهموزة، سورة، فإن العبد إذا قرأ في القرآن يقرأ آيات أو سور ويترك آيات أو سور، فيسمى ما قرأ سورة يعني قطعة، وما ترك قطعة، ومنه السؤر بقية الماء، إذا شرب العبد ماء وأبقى شيئا منه يسمى هذا المتبقي سؤر. فقيل أن السورة مهموزة في الأصل، ومع كثرة الاستعمال ذهب الهمز. والقول الأول أوجه، قوله هنا هي اسم لطائفة من الآيات مسمات باسم خاص، وقد ثبت أسماء السور في الأحاديث والآثار، وهي مأخوذة من سور المدينة، وقد تعددت أسماء السور، والتعدد تعدد الأسماء السور فيه دلالة على شرف المسمى، وقد أشار إلى هذا الزمخشري في الكشاف، قال كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذلك الله جل وعلا أسماؤه ليس لها منتهى. وإن ظن البعض بأن أسماء الله محصورة في 99 في الحديث عند الترمذي وغيره إن لله، والصحيح أن أسماءه لا تنحصر، وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. الآية وهي لغة، وهي لغة العلامة والمعجزة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن مفصولة ومميزة عما قبلها وما بعدها بفاصل، وأقصر آية في القرآن مدهامتان في سورة الرحمن في وصف الجنتين، أي خضراوتان شديدتا الخضرة. وقوله تعالى في سورة المدثر ثم نظر، أي تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن، فيما قدر وهيأ من الطعن عنادا وكفرا وضلالا. وأطول آية في القرآن آية الدين في آخر سورة البقرة. فائدة، ينقسم القرآن، المؤلف تكلم عن الآية، والآية في لغة العرب العلامة، وسميت آية لأنها تدل على الموضع الذي توقف عنده القارئ، وقيل سميت آية لأن الكلام المقروء ينسب لمن قاله. والآية جاءت لمعاني، منها العلامة كما قال جل وعلا إن آية ملكه، وجاءت بمعنى العبرة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، وفي قراءة خلفك آية، وتأتي أيضا للمعجزة، ولذلك تكرر في مقام الجدل والمناظرة في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومذهب الجمهور أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، السور بالاتفاق، والآيات على التفصيل. فالقرآن معجز بلفظه ومعناه، هذا مذهب سواد أهل الإسلام. وقد تقدم الكلام أن النظام إبراهيم بن سيار من غلاة المعتزلة، وتلميذه أحمد بن حائط، ذهبوا إلى أن القرآن معجز بمعناه فقط وليس بلفظه، وأنه يتأتى للمكلف أن يكتب كلاما يضارع القرآن في اللفظ. وهذا القول للأسف نصره الظاهري ابن حزم في كتاب المحلى، وهذه من هفواته عفى الله عنه. والصحيح أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، لأن المثلية جاءت في القرآن نكرة، قال جل وعلا: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمثلية نكرة، والنكرة من أدوات العموم، وهذا فيه دلالة واضحة وبرهنة ناضحة بأن التحدي باللفظ والمعنى. ولذلك ذكر بعض العلماء الذين لهم عناية بكتب التاريخ والأدب أن أحد الأدباء بلغ الغاية والنهاية في الفصاحة، فحدثته نفسه أن يكتب ورقة فيها كلام يضارع القرآن، وبقي في هذه الورقة شهرا كاملا يزيد وينقص ويقدم ويؤخر. وفي يوم من الأيام صلى العصر في المسجد واستند إلى سارية وتحلق خلفه صبية يقرؤون القرآن على شيخ، فسمع أحدهم يقرأ: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فالتفت إلى الصبي وكان الصبي يردد الآية، فنكس رأسه وقال: هذه هي البلاغة التي لا بلاغة قبلها ولا بعدها، ورجع إلى بيته ومزق الورقة. وقد ذكر بعض الأئمة آية في سورة المائدة، لا تحضرني الآن، لكن هذه الآية من عجائبها أنها حذف منها ما يقرب من 12 حرف ولم يتغير المعنى، ولم يتغير المعنى، بينما كلام البشر إذا أنقص منه حرف تغير. فلو تأملنا أو نظرنا في جملة مبتدأ وخبر: زيد قائم، لو حذفنا حرف لانقلبت الجملة رأسا على عقب، ولا فسد لا اللفظ فيها والمعنى. فالقصد أن هذه الآية في سورة المائدة حذف منها ما يقرب من 12 حرفا ولم يتغير المعنى، وهذا فيه دلالة على أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، والتحدي ثابت بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال: فليأتوا بحديث مثله، وثابت بعشر سور، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وثابت بسورة، فأتوا بسورة من مثله، هذا بالاتفاق. واختلفوا في الآية، وأكثر العلماء على أن الآية لا يقع بها التحدي، لذلك قال عندنا هنا: وأقصر آية في القرآن مدهامتان. قالوا: وهذه لا يقع التحدي بها. وهذا القول في الحقيقة فيه نظر، لأن أطول آية هي آية الدين، وهذه الآية بحد ذاتها كافية في تقرير التحدي. قالوا ضابط التحدي أن يطرد، ولا يوجد إلا هذه الآية يقع بها التحدي، وعليه فإن التحدي يبقى بسورة. والصحيح أن القرآن كما تقدم في سوره وآياته معجز بلفظه ومعناه. نعم. ننبه الذين لم يأخذوا متون، أتت متون في الخلف. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فائدة: ينقسم القرآن إلى فاضل ومفضول، بمعنى أن آياته وسوره بعضها أفضل من بعض في الأجر والمثوبة، كسورة الإخلاص فإنها أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أي أكثر أجرا منها قراءة. وآية الكرسي أفضل آية في سورة البقرة، أي أكثر أجرا ومثوبة لقارئها لاشتمالها على وحدانية الذات العلية وعلى صفاتها وأفعالها فقط. فائدة: يحرم الآية التي ذكر العلماء أنها معجزة هي قول الحق جل وعلا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهذه الآية كما تقدم حذف منها ما يقرب من 12 أو 11 حرفا وبقي المعنى كما هو. قال المؤلف هنا الدرس الثالث: فائدة: ينقسم القرآن إلى فاضل ومفضول. أيضا المؤلف في هذا الموضع وافق الجمهور وخالف السيوطي. نحن ذكرنا الصباح بأن هذا المتن مع وجازته سننبه فيه على بعض الاستدراكات. فالمؤلف في الفائدة التي قبل هذا وافق الزركشي وخالف السيوطي، لأن المؤلف اختصر هذا الكتاب من كتاب السيوطي، وفي هذا الموضع أيضا خالف السيوطي ووافق الجمهور، لأن مسألة تفاضل القرآن فيه خلاف على قولين. القول الأول أن القرآن فيه فاضل ومفضول، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من السلف والخلف، وقد نسب هذا القول للجمهور شيخ الإسلام التقي بن تيمية في الفتاوى، وبالأخص في رسالته جواب أهل العلم والإيمان، في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال شيخ الإسلام: والقول بالتفاضل مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين من السلف والخلف. وذهب الإمام الطبري والبغوي والسيوطي إلى أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن تفاضل. الجمهور استدلوا بأدلة، منها قول الحق جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث، وأحسن صيغة تفضيل على وزن أفعل. واستدلوا أيضا بحديث الوارد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغيره: أتدري أي آية معك أعظم؟ وأعظم على وزن أفعل، أيضا وزن تفضيل أو صيغة تفضيل. وأما الطرف الثاني والفريق الآخر فقالوا أن هذه الآية ليس فيها حجة، لأن الله جل وعلا قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا، قال بعدها متشابه، ولا يمكن أن يقع التفاضل في المتشابه، لأن المتشابه أفراده لا يتميز بعضها عن بعض، فكيف يقع التفضيل؟ هذا قول الطبري في تفسيره والبغوي والسيوطي وجماعة. الدليل الثاني قالوا أننا إذا قلنا بأنه يوجد في القرآن سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، فإن هذا فيه وصف لكلام الله بالفاضل والمفضول، ولا يجوز أن نقول أن في كلام الله مفضول. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه يوجد في القرآن فاضل، ولا يلزم من وجود الفاضل المفضول، فنقول هذه السورة أفضل من هذه وهذه أفضل من هذه، ولا يلزم في الابتداء أن يوجد المفضول. وهذا تعليل شيخ الإسلام، وقد قال رحمه الله تعالى: لا شك أن الآيات التي تتكلم عن ذات الله وتتكلم عن أسمائه وصفاته أفضل من الآيات التي تتكلم عن الجهاد وتتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآيات التي تتكلم عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الآيات التي تتكلم عن البيوع وتتكلم عن الطلاق والنكاح والظهار والخلع إلى آخره. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سورة الفاتحة، أن سورة الإخلاص لها من الأجر ما ليس لغيرها، فقد أخبر بأنها تعدل ثلث القرآن، وهذه مزية لفظية ذاتية لسورة الفاتحة لا توجد لغيرها. الشيء الثالث قال أن بعض السور يستفيد المكلف منها في الدنيا ما لا يستفيده من السور الأخرى، فالذي يقرأ سورة الإخلاص يتحصل على أجر أكثر من غيرها، والذي يقرأ في المعوذتين يتحصل على أجر أقل لكنه يتحصل على الحرز، لأنها من أسباب العصمة والحفظ. ولذلك لما نزلت سورة قل هو الله، أقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى سعد بن مالك، وكان معه سلاحه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث عائشة قالت: نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وقال: ألا ليت برجل يحرسنا الليلة؟ قالت: فسمعت صوت السلاح فنظرت فإلى سعد، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لحراستك. قالت: فغطى النبي صلى الله عليه وسلم غطيطا سمعته، ثم أنزل عليه فرفع رأسه وأخرج رأسه وقال: انصرفوا فقد كفيت، في رواية: عصمت حفظت. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لدقة انتزاعه واستدلاله لأنه المكلف يستفيد من هذه السور ما لا يستفيد من غيرها، ولذلك المؤلف هنا قال أنه فيه مباينة بين سورة الإخلاص وسورة تبت يدا. فالمقصود الذي نريد أن نصل إليه أن مذهب الجمهور، وهو الأوجه والأقوى حجة والأظهر برهنة، أنه يوجد في القرآن فاضل، وأن هذا التفاضل يتباين علوا، وأنه لا يلزم من هذا القول أن يوجد في القرآن مفضول. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فائدة: يحرم قراءة القرآن بغير العربية وترجمته بلغة أجنبية ترجمة حرفية، لأنها تذهب بالإعجاز وتخل بالمعنى لعجز البشر كافة عن الإتيان بما يساوي القرآن تماما في المعنى المراد من الآية. أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية، وترجمة تفسيره بغير العربية فجائزتان، بشرط أن يكون المترجم عليما باللغة العربية واللغة المترجم بها، صادقا في ترجمته، أمينا غير مضلل ولا كذاب، كما هو شأن بعض الضالين من المترجمين أعداء الملة والدين. ويحرم قراءة القرآن بالمعنى، وإنما يقرأ لفظه ويفسر معناه، ويحرم تفسيره بالرأي والهوى، لأن ذلك ضلال وكفر وإلحاد، وإنما يفسر بما تقتضيه اللغة العربية الفصحى وبما ورد من التبيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمن روى عنه من الثقات الأعلام. قراءة القرآن بغير العربية فيها خلاف على قولين. القول الأول المنع من قراءة القرآن بغير العربية، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن القرآن نزل بلغة العرب، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال جل وعلا بلسان عربي مبين، وقال في مقام الإنكار أعجمي وعربي، وقد قرأه المعصوم صلى الله عليه وسلم وقرأوه الصحابة على العرب والعجم بلغة العرب، وهذا فيه دلالة على أن القرآن إذا قرأ بالعربية على العرب وعلى غيرهم قامت الحجة، لأن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام لتنذر به ومن بلغ. ومن هنا من أدوات العموم، كل من بلغه القرآن قامت الحجة عليه. وبعضهم قال لا، بد من الفقه والعقلان والمعرفة إذا كان السامع من الأعاجم لتقوم الحجة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال أفلا تعقلون، فرتب على العقلان قيام الحجة. والمقصود أن مذهب المالكية والشافعية والحنابلة المنع من قراءة القرآن بغير العربية، لأنه يغاير ما نزل به. والشيء الثاني لم ينقل قراءة بغير العربية عن المعصوم والصحابة وهم الأسوة والقدوة. والشيء الثالث قالوا أن قراءة بغير العربية يذهب الإعجاز، لأنه تقدم الكلام بأن مذهب سواد أهل الإسلام أن القرآن معجز بلفظه ومعناه. والثالث أو الرابع قالوا أنه يوجد في لغة العرب أحرف لا توجد في لغة العجم، وتوجد في لغة العرب معاني لا توجد في لغة العجم، وهذا بمجموعة إذا ترك أفسد نظام القرآن وغير معناه، وما كان كذلك فهو ذريعة إلى المنع كما هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى إباحة قراءة القرآن بغير العربية، قال يجوز أن يقرأ، وما المانع؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه إن هذا لفي الصحف الأولى؟ فالقرآن كان في الكتب الأولى موجود، هذا كلام النعمان بن ثابت. وهذا بالمناسبة يذكرنا بالسيوطي، فالسيوطي يرى أن بعض سور القرآن أنزلت على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحتج بهذه الآية ويحتج بحديث عند الترمذي وفي إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سورة والعاديات أو كذا، فقال كانت في صحف إبراهيم. هذا الحديث في سنده وفي متنه كلام. والمقصود أن السيوطي قال لا مانع من وجود نزول بعض السور على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، واحتج بالبسملة، قال إن البسملة أنزلت على سليمان وأنزلت على نبينا، كما ذكر الله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال نزلت على سليمان ونزلت على نبينا، ما يدل على أن بعض آيات وسور القرآن كان موجود أو منزل على الأنبياء قبل. ومنع هذا القول بشدة شيخ الإسلام في الفتاوى، وقال أنه لم ينزل شيء من القرآن على أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء الإخبار عن القرآن في الكتب الأولى كالتوراة والإنجيل والزبور، جاء الإخبار عن القرآن. أما آيات أنزلت على الأنبياء من القرآن قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن. قال: ولذلك القرآن لقب خاص بالمنزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونصر هذا القول أيضا بشدة ابن حزم. ابن حزم في المحلى منع بشدة أن يكون القرآن قد نزل على أحد قبل المعصوم صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. فالذي نريد أن نصل إليه أن قراءة القرآن بغير العربية ذهب إلى إباحتها النعمان بن ثابت، وتكلم في هذا محمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة، والأنصاري أيضا من تلاميذه المعروف بأبي يوسف. هؤلاء قالوا يجوز أن يقرأ القرآن بغير العربية بشرط أن يكون القارئ لا يتقن العربية. النعمان بن ثابت يرى الجواز مطلقا، وهؤلاء يرون الجواز إذا كان القارئ لا يتقن العربية. وقد ذكر بعض الأئمة من شراح البخاري أن أبا حنيفة رجع عن قوله إلى قول صاحبيه، وأن قراءة القرآن بغير العربية جائزة إذا كان القارئ لا يتقن غيرها، وإلا فالأصل المنع. ومذهب الجمهور فيه وجاهة كما تقدم بمجموع الأدلة النقلية والعقلية. قال بعد ذلك: وترجمته بلغة أجنبية. الترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة لفظية حرفية، وهذه ممنوعة بالاتفاق، اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يترجم القرآن ترجمة حرفية لفظية. والأدلة نفس الأدلة في القراءة بغير العربية، لأن الأحرف الأعجمية أقل من العربية، فقد تجد في القرآن أحرف بالعربية لا توجد في الأعجمية. فماذا نصنع؟ هل نكتبها بالعربية ونجمع العربية بالأعجمية أو ندعها لا نكتب؟ هذا شيء لا يمكن أن يقع. وأما الترجمة المعنوية وهي الثانية وتسمى الترجمة التفسيرية، اللفظ يبقى كما هو ويعبر عن المعنى باللغات، فهذا أجازه بعض العلماء، أجازه بعض العلماء. واشترطوا شروط: الشرط الأول أن يكون المترجم مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المترجم ثقة عدل معروف الديانة. الثالث أن يكون عنده علم باللغتين، أن يكون عنده علم باللغتين. وأول ترجمة للأعجمية وقعت في القرن الثاني عشر على يد قس في روما، فترجم القرآن إلى اللاتينية بالمعنى، واسمه بطرس المحترم. فأول ترجمة وقعت في القرن الثاني عشر إلى اللاتينية، ثم ترجم بعد ذلك بعد هذه الترجمة بسبع سنين إلى اللاتينية مرة أخرى في إيطاليا وفي فرنسا، هذه الترجمة اللفظية. وأما الترجمة المعنوية فقد كلفت جامعة الأزهر جملة من العلماء الذين عندهم أهلية أن يترجموا القرآن ترجمة معنوية تفسيرية، وتوجد فتوى فيما أظن للجنة بأنه لا بأس من ترجمة القرآن ترجمة معنوية تفسيرية، يعبر عن المعنى لا عن اللفظ، لأن التعبير في المعنى لا تقع فيه المحذورات المتقدمة. قال بعد ذلك: ويحرم تفسيره بالرأي والهوى. هذا المذهب، هذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول المنع من تفسير القرآن بالرأي، وقد أفتى بهذا الصديق رضي الله عنه، وأفتى بهذا الفاروق، وجملة من الصحابة، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. واحتجوا أيضا بقوله جل وعلا: أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولما قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هدانا على هواكم، فغضب ابن عباس وقال: بئس ما قلت، الهوى كله ضلالة. فإذن كان السلف بما فيهم كبار الصحابة يستنكفون عن تفسير القرآن بالرأي. ولما سئل الصديق عن آية الأب نكس رأسه يتأمل، ثم رفعه وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله بغير علم. وذهب بعض العلماء إلى جواز تفسير القرآن بالرأي، وهذا القول قال به كثير من الأئمة من المتأخرين، واشترطوا في هذا شروط. الشرط الأول أن يكون المفسر من أئمة التفسير الذين تلقوا التفسير عن الصحابة، كمجاهد وقتادة وعطاء والسدي، قالوا إذا كان معروف بالتلقي عن السلف فلا بأس. الشرط الثاني أن يحتج لقوله بقرائن موجودة في سور أخرى، هذه القرائن تشهد لهذا التفسير ولو من بعيد. نعم. قال رحمه الله: الدرس الرابع في معرفة المكي والمدني. ينقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني، والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، وبالمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم في سفر من الأسفار. وهذا أشهر الأقوال في تعريفهما كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان. حسبك. المؤلف قال: ينقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني. هذه السور يقول الإمام الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن: لا يوجد في تحديدها نص مرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات لقوم عاصروا التنزيل وشاهدوه. وهذا كلام في غاية البراعة. يقول الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن وتحديد المكني المدني من المكي: لا يوجد فيه أثر ولا نقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات من الصحابة. لذلك نجد بعض السور بعض الصحابة يقول مكي، وبعضهم يقول مدني، وبعضهم يقول مكي فيه مدني، وبعضهم يقول مدني فيه آيات مكية، وهكذا. إذن مناط تحديد المكي والمدني اجتهاد الصحابة، ولا بأس في هذا، لأنهم عاصروا التنزيل وعرفوا وقت نزوله. ولما قال يهودي لعمر بن الخطاب: لقد أنزلت على نبيكم سوء آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لأعرف متى نزلت وأين نزلت، فقد نزلت بحجة الوداع بعرفة وأنا بعرفة. إذن الصحابة عاصروا التنزيل وشاهدوه وأدركوه، فحق لهم بهذا الاعتبار أن يجتهدوا في تحديد المكي والمدني. وقال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول، قال: هذا علم يحتاج إليه، وقد صنفت فيه مصنفات. لماذا؟ لأنه بالمكي والمدني يعرف المتقدم من المتأخر، وننتزع بهذا التقديم والتأخير النسخ، وننتزع التخصيص، وننتزع التقييد. إذن له فوائد عظيمة. وقال شيخ الإسلام التقي بن تيمية في مقدمته: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقال الجعبري، وهذا الإمام بالمناسبة له كتاب في أصول التفسير نظمة، قال: معرفة المدني والمكي وصل إلينا بطريقين. الطريق الأول سماعي، والطريق الثاني قياسي. فالسماعي بلغنا بطريق النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا سورة النساء اختلف العلماء فيها، قيل مكية وقيل مدنية. ماذا قال القرطبي؟ قال: هي سورة مدنية. لماذا؟ قال: لأنه ورد حديث عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله. قال القرطبي: ولا نعلم خلافا في أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة. فإذن هذا مثال على بلوغ النزول المدني بطريق السماع، النقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الطريق الثاني فالقياسي، تتبع الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين من أئمة التفسير للسور المكية والمدنية، فاتضح لهم من طريق التتبع والاستقراء أن المكي له مزايا، منها كثرة الفواصل، ومنها قوة اللفظ، ومنها العناية بمسائل الإلهيات، ومنها اشتمال هذه السور على الوعد والوعيد وأهواء يوم القيامة. وقصر الآيات والسور. وأما المدني فإن الفواصل فيه قليلة، وغالب الكلام في السور المدنية عن فروع العبادات. فالمقصود أن هذه الصفات عرفوها الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم بطريق التتبع والاستقراء للسور المكية والمدنية، وعرفناها نحن بطريقهم بطريق القياس، بطريق القياس. قال عندنا هنا: والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، وبالمدني ما نزل بعد الهجرة. السيوطي قال هذا مذهب الجمهور، السيوطي في كتاب الإتقان وفي كتاب التحبير قال هذا مذهب الجمهور، لأنه بعض أهل العلم قال أن المكي ما نزل في مكة، والمدني ما نزل في المدينة. قال القرطبي: وهذا لا يستساغ. لماذا؟ لأن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم بعرفة بحجة الوداع، والسورة قولا واحدا مدني، المدنية بالاتفاق، والسورة نزلت على المعصوم بعرفة، والعلماء قالوا بأنها مدنية. إذن هذا فيه دلالة على أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجملة سور القرآن 14 سورة، أكثرها مكي والأقل مدني، وهي على ما في الإتقان نقلا عن أبي عبيد في فضائل القرآن السور 25 الآتية، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسورة التوبة وسورة الحج وسورة النور وسورة الأحزاب ومحمد والفتح والحديث والمجادلة والحشر والممتحنة، ممتحنة أم الممتحنة؟ أحسن عليك. وسورة الممتحنة والصف والتغابن والطلاق والتحريم والفجر والليل والقدر والبينة والزلزلة وسورة النصر وسائر السور الأخرى مكية. ونقل السيوطي عن أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ أن المدني باتفاق 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق. ومن فوائد معرفة ذلك العلم أقدم الكلام عن هذا. قوله هنا: وجملة سور القرآن في 114 سورة، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وذهب مجاهد إلى أن سور القرآن تجتمع في 113، وسبب الخلاف الخلاف في سورة التوبة والأنفال، فبعضهم ذهب إلى أنها سورة واحدة وأثبت قول الجمهور. قال: أكثرها مكي والأقل مدني، وهي على ما في الإتقان نقلا عن أبي عبيد. السور 25 الآتية. المؤلف هنا يذهب إلى أنها تنحصر في 25، وبعض العلماء قال أنها تنحصر في 20، وبعضهم قال أنها تنحصر في 85. إذن حكاية الاتفاق فيه نظر، سواء حكى الاتفاق الإمام السيوطي أو ابن الزين، لأنه قال: والمنسوخ أن المدني باتفاق 20 سورة، وهذا العدد كما تقدم فيه خلاف، فبعضهم إذا ذهب إلى أنها تنحصر في 25 وبعضهم ذهب إلى أنها تنحصر في 50 أو في 87، وهذا الخلاف ناقض للاتفاق. نعم. السلام عليكم. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يجوز تأخير المخصص، والحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية قد يكون حكما على جميع آياتها، وقد يكون حكما باعتبار الغالب، فيقال سورة كذا مكية وفيها كذا آية مدنية، وسورة كذا مدنية وفيها كذا آية مكية، وكل ذلك مبين بإحكام وضبط متين. والأكثرون على أن الفاتحة مكية، وورد أنها أول ما نزل من القرآن بدليل قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. وقيل أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة إعلاما بتشريفها. وأما أول ما أنزل من آيات القرآن فهو خمس آيات. أول سورة العلق التي نزل بها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة، وهو في غار حراء بمكة المكرمة يوم البعثة النبوية. قال ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر، وقد سبق الإشارة إلى الفوائد المترتبة على معرفة المكي والمدني. قال والأكثرون على أن الفاتحة مكية، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الفاتحة مكية. وذهب أبو هريرة ومجاهد إلى أنها مدنية، وقد انتقد هذا القول الحسن بن الفضل لما نقله عن مجاهد، قال وهي هفوة. لما نقل الحسن بن الفضل عن مجاهد القول بمدنية الفاتحة قال وهذه هفوة منه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد هفواته، وهذا من الأدب منه رحمه الله. ومذهب الجمهور كما تقدم أنها مكية. وفيه قول ثالث ذكره النسفي ورجحه بأن الفاتحة نزلت في مكة وفي المدينة، يعني تكرر نزول الفاتحة. وفيه قول رابع أن سورة الفاتحة نزل أولها في مكة والآخر نزل في المدينة. والصحيح مذهب الجمهور بدليل أن الله جل وعلا ذكرها في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسورة الحجر مكية بالاتفاق. هذا الدليل الأول الذي رجح به السيوطي في الإتقان وفي التحبير قول الجمهور. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة العبد إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة فرضت في مكة، فكيف تفرض الصلاة في مكة ولا تقبل إلا بالفاتحة وتنزل الفاتحة في المدينة؟ هذا لا يمكن، لا نقلا ولا عقلا. وأما القول الثاني بتكرار نزولها فقد أبطله الآلوسي في روح المعاني بوجوه معتبرة. والقول الرابع أشد بطلانا، وقد ذكر بطلانه الحافظ ابن كثير في التفسير، قال وهذا القول فيه من البطلان ما لا يوجد في الذي قبله. قال والأكثرون أي مذهب الجمهور على أن الفاتحة مكية، وورد أنها أول ما نزل، وهذا فيه خلاف أيضا، فالقول بأن أول ما نزل الفاتحة هذا قول مروي عن ابن عباس، لحديث جاء عن ميسرة ابن شرحبيل في قصة طويلة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، لما أخبرها أن الملك يأتيه في غار حراء، فأخبرت خديجة ورقة، فقال ورقة لخديجة: سليه، ما الذي يسمع في النداء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسمع يا محمد يا محمد، فأفزع وأفر خوفا على نفسي. قال ورقة: إذا جاءك هذا المنادي فاثبت ولا تنصرف. قال: فجاءه المنادي وقال: يا محمد اقرأ، وقرأ عليه سورة الفاتحة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، وهو حديث ضعيف، فبطل بهذا القول بأن الفاتحة أول ما أنزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أول ما نزل على المعصوم سورة المدثر، وهذا القول اختاره جابر، فقد حدث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن جبريل جاءه وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فزع وهرع إلى بيته وتدثر وتزمل، يعني تغطى بجلبابه من الخوف صلى الله عليه وسلم. لكن جابر في هذا الحديث قال في آخره، قال في آخره: بعد فترة الوحي. فكلمة بعد فترة الوحي تدل على أنها أول سورة نزلت بعد الفتور، وليست أول سورة نزلت مطلقة. ولذلك الأئمة قالوا كلمة بعد الفتور مرجحة لحديث عائشة في الصحيحين، لأن أول ما نزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول من سورة العلق. إذن مذهب الجمهور أن أول ما نزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم مطلقا الآيات الخمس الأول من سورة العلق، والحجة حديث عائشة وهو في الصحيحين، وحديث جابر أيضا في الصحيحين. قال هنا: أول سورة العلق التي نزل بها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة، فكلمة أول مرة فيها إشارة إلى النزول المطلق وليس النزول المقيد بفترة الوحي. صلى الله عليكم. الدرس الخامس: معرفة الحضري والسفري. والمراد بالحضري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر، أي حال الإقامة لا السفر وهو الأكثر. وبالسفري ما نزل عليه في حال السفر وهو الأقل. وهذا النوع أعم مما قبله، لأن الحضري قد يكون مكيا وقد يكون مدنيا، وكذلك السفري. ومن السفري قوله تعالى في سورة المائدة في التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فإنها نزلت بالبيداء. أيديكم. أحسن الله إليكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فإنها نزلت بالبيداء أمام ذي الخليفة كذا أحسن الله إليكم الحليفة أمام ذي الحليفة كم طريق مكة كما بطريق مكة أحسن الله إليكم كما بطريق مكة أو بمحل يقال له ذات الجيش قرب المدينة عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية. طيب، قال هنا معرفة الحضري والسفري، وهذا النوع من أنواع النزول أعم من الذي قبله. فالنزول الحضري والسفري يدخل فيه المدني والمكي، ويدخل فيه الليلي والنهاري، ويدخل فيه الشتاء والصيفي، ويدخل فيه الربيع والفراشي. فهذه الأنواع غالبها موجود عند المتقدمين، وبعضها من اجتهاد السيوطي في التحبير. والمقصود أن الآيات الحضرية ما نزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحضر، سواء في بيته أو بين أصحابه أو في فراشه، والسفري بخلاف ذلك. ومثل المؤلف بآية سورة المائدة في التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهذه الآية كما جاء في حديث عائشة أنها وقعت في السفر في منصرفه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنها في هذه السفرة سقط عقدها وضاع، فحزنت لذلك وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجرها ونام. وجاء أبو بكر الصديق إلى عائشة ونخسها بأصبعه وقال: يا بني، حبست الناس في عقد؟ قالت: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح ولم يجد ماء، فنزلت هذه الآية. إذن هذه دلالة صريحة من عائشة بأنها نزلت في السفر. ولكن هذه الآية فيها إشكال عند العلماء، لأن الآية تتكلم عن شيئين: الأول عن الوضوء، والثاني عن التيمم. والوضوء والتيمم مشروع في آيات سورة النساء، فبعضهم استشكل هذا، حتى أن بعضا من المفسرين وأظنه ابن العربي قال: ابتليت بداء عضال لا دواء له، لما وجد التردد في انتزاع الحكم بين الآيتين. ولذلك العلماء اجتهدوا في حل هذا الإشكال على أقوال. القول الأول أن هذه الآية نزل أوائلها عند فرضية الوضوء والتيمم. والقول الثاني أن الوضوء والتيمم فرض في آية النساء، وهي في هذه الآية جاءت للتأكيد على المشروعية، وهذا القول فيه وجاهة. وفيه قول ثالث أن آية النساء جاءت الوضوء، وجاء الوضوء هنا تأكيدا ثم بيان الرخصة في هذه الآية بالتيمم. فالمقصود أن هذه الآية استشكل العلماء فيها هذا الإشكال، والمقصود أن هذه الآية من الآيات السفرية، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف إلى المدينة، وقد جاءت الحديث من طريق عائشة بتفصيل أكثر. صلى الله عليكم. ومنه آية: اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة، فقد نزلت عشية يوم عرفة، وكان يوم الجمعة في حجة الوداع السنة الهجرية العاشرة. ومنه آية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت بالجحفة في سفر الهجرة، ومنه سورة الفتح نزلت كلها بين مكة والمدينة في شأن الحديبية كلها. أما الحضري فكثير، وغالب آيات القرآن نزلت في الحضر. قال: ومنه اليوم أكملت لكم دينكم. السيوطي في باب المدني وفي باب السفري في الغالب أنه يجمع بالمواضع، فعنده أن الآيات التي نزلت بحجة الوداع فيها ثلاث صفات، وهذا الشيء تبين لي من خلال التتبع لطريقته، لأنه بعض النقول ليس فيها تصريح بالنزول، فيتبين لي من خلال النظر بأن السيوطي انتزع هذا بالمجموع. فالسيوطي يرى أن أي آية نزلت في حجة الوداع فهي من الأواخر، هذا الأول. الثاني بأن الآيات التي نزلت في حجة الوداع مدنية. الثالث أن الآيات التي نزلت في حجة الوداع أو في الطريق إلى حجة الوداع في الصيف، وهذا فيه نزاع. الثالث قد نازع السيوطي الطاهر بن عاشور لما ذكر هذه الآيات، وسيأتي الكلام على ذلك، في الصيف. قال: كيف تنزل هذه الآيات في الصيف والحج كان في البرد؟ فابن عاشور خالف ونازع السيوطي في هذا الموضع. وقد قيل أن هذه الآيات من أواخر الآيات التي أنزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت بتمام الملة وكمال النحلة، وهي أيضا مدنية، لأن سورة المائدة بالاتفاق من السور المدنية، وكونها نزلت بهذه الحال فهي من الآيات السفرية. قال: ومنه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه أيضا من الآيات السفرية، لأنها نزلت بطريق الجحفة، وهذا ظاهر بخلاف الآية التي قبل. فالآية التي قبل نزلت بعرفات، والتي بعدها بطريق الجحفة أصرح في كونها سفرية. واختلف العلماء في المعاد: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لماذا اختلفوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وهو متوجه من مكة إلى المدينة، فاحتج بهذا على أنها سفرية. وما المعاد؟ اختلف فيه، فبعض الصحابة وبعض التابعين قال أن المعاد مكة، لأنه خرج منها فحزن عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الآثار أنه لما خرج التفت إلى مكة وقال: إنك لأحب البلاد إلي لولا أن قومي أخرجوني. فقالوا: أراد ربنا أن يؤنسه. فقال له: يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مكة. وهذا كثير في القرآن، كما قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخ نفسك على آثارهم. هذا كله تأنيس. كذلك: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك. هذا كله تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، لن يصيبه ما يصيب البشر من الحزن. فالمقصود أن المعاد هنا قيل أنه مكة، واحتج بهذا على أنها سفرية، وأنها منصرفه من مكة إلى المدينة. القول الثاني أن المعاد الموت، وأنه معاد لا مفر منه، لأن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقيل أن المعاد يوم القيامة، وهو مصير أيضا لا بد منه، ثم إلى ربهم يحشرون. وقيل أن المعاد المقام المحمود، والمقام المحمود فيه خلاف على قولين. القول الأول وهو الأشهر أنها الشفاعة، والقول الثاني في رواية عن مجاهد ورواية عن أحمد أنها إجلاس المعصوم صلى الله عليه وسلم على العرش. والمقصود أن المعاد المقام المحمود قول محكي عن السلف، وقيل أن المعاد بيت المقدس لأنها القبلة الأولى. قال هنا: ومنه سورة الفتح. سورة الفتح، يقول البلقيني سورة الفتح وسورة الحج، قال هذه من غرائب الصور. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها أنواع النزول، اجتمع فيها الليل والنهار والسفري والمدني والمكي وبعض وما بين ذلك، فقالوا أن سورة الفتح وسورة الحج خاصة لأنها أكثر في أنواع النزول. قال البلقيني من غرائب السور، وأشار إلى هذا البهنسي في تاج العرفان. إذن هي من السور التي نزلت على المعصوم بالطريقة بين مكة والمدينة، لحديث عمر قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بالطريق فالتفت إلي ونحن بطريق سفر، فقال: يا عمر، لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقول عمر مرجح على أنها نزلت في السفر على المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: أما الحضري فكثير ولم يذكروا منه شيء لكثرته، واقتصروا على السفر لقلته. نعم، صلى الله عليكم. الدرس السادس: في النهاري والليلي والفراشي. والمراد بالنهاري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليل ما نزل عليه ليلا، وبالفراش ما نزل عليه وهو على فراش نومه، سواء كان نائما أو غير نائم. وهذا النوع أعم مما قبله، لأن النهاري قد يكون حضريا، وقد يكون سفريا، وقد يكون مكيا، وقد يكون مدنيا، وكذلك الليلي والفراشي والنهاري أكثر. ومن أمثلة الليل آية تحويل القبلة، وهي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطر بيت المقدس، ومكث كذلك 17 شهرا. وكان يعجبه أن يصلي شطر المسجد الحرام، فنزلت المدينة هذه الآية ليلا. ومنه سورة الأنعام. هذه السورة قال: والمراد بالنهار ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليل ما نزل عليه ليلا، وبالفراش ما نزل عليه وهو على فراش نومه. فقوله ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا لا نزاع فيه، لا نزاع أن بعض الآيات نزلت بالنهار، وأيضا ما نزل بالليل لا نزاع فيه، وإنما النزاع في الفراش وبالأخص النومي. فالإمام الرافعي يمنع النزول في النوم، قل لا يمكن أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم شيئا. والإمام السيوطي في أول الأمر وافقه على هذا واستحسنه، لكنه قال في الإتقان وفي التحبير: وقد ظفرت بما يبين خلافه، وذكر ما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل. فإذن نزوله بالفراش سائغ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقولها: وإنه لفي فراشي. وأيضا لما نزلت عليه الآيات آية إن الذين جاءوا بالإفك أصابته إغماءة، وقيل أيضا سورة الكوثر، فقال السيوطي هذه الإغماءة هي النومة، ولذلك فرح السيوطي لما ظفر بهذا النزول وقال ظفرت بما يبين الخطأ في هذا وخالف الرافعي. والمقصود أن هذه السور منها ما نزل بالنهار ومنها ما نزل بالليل، ومنها ما نزل في الفراش في النوم واليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قال ومن الأمثلة على ذلك آية تحويل القبلة. السيوطي يرى أن هذه الآية من الآيات الليلية، والحافظ ابن حجر يرى أن هذه الآية من الآيات النهارية، ووقع بينهم نزاع شديد، وكل منهم أدلى بدلوه. فالإمام الحافظ قال هذه الآية من الآيات النهارية وليست من الليلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها بعد التحويل هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. ولما صلى معه الصحابة أحد الصحابة مر بأهل قباء وكانوا يصلون الصبح، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه قد أنزلت عليه الآيات وقرأها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستداروا وهم في الصلاة. ولذلك بعض الأئمة قال أن إطلاق الليل على هذه الآية من الإطلاق المجازي، فلعل الصلاة صلاة العصر قد تأخرت في ذلك الوقت، فظن الراوي بحكم المقاربة بأنها من آيات الليل، والشيء إذا اقترب من الشيء أخذ حكمه. يقال دخل الملك المدينة وهو على أطرافها، فلعل الراوي أطلق عليها الليل من هذا المنطلق. وقال الحافظ أن أول صلاة صلاها المعصوم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وأهل قباء يقتربون من المدينة في الموضع، وما بلغهم الخبر إلا صلاة الصبح، وأما من كان في داخل المدينة فقد بلغهم الأمر قبل ذلك. والأحاديث الواردة في هذا في الصحيحين المتقدمة، هذا كلام الحافظ. وأما السيوطي فلم يعجبه كلام الحافظ، فقال كيف تنزل هذه الآيات العصر ولا يبلغ الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء إلا الصبح؟ لا يمكن، لأن القاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. هذا كلام سيوطي. فقال رحمه الله لا يمكن أن تنزل الآيات بالحكم الشرعي على النبي صلى الله عليه وسلم العصر ويؤخر التبليغ لأهل قباء إلى صلاة الصبح. فقول الحافظ فيه قوة، وتوجيه السيوطي بالقاعدة فيه وجاهة. فالخلاف والنزاع فيه قوة من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال. فالحافظ يرى أن هذه الآيات من آيات النهار، والإمام السيوطي يرى أن هذه الآية من آيات الليل. قال عليكم. ومنه سورة الأنعام نزلت بمكة ليلا جملة حولها سبعون صلى الله عليكم حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح. ومنه سورة مريم والمعوذتان والمنافقون حسبك. قال ومنه سورة الأنعام. السيوطي وأظن الزركشي والمؤلف ها هنا يذهبون إلى أن الأنعام نزلت بمكة ليلا جملة. يقول ابن الصلاح أن الأحاديث الواردة في سورة الأنعام ضعيفة، وذكر الإمام الحافظ ابن حجر بأنه تتبع جميع الطرق لنزول سورة الأنعام جملة واحدة وحولها هذا العدد من الملائكة. يقول الحافظ تتبعت الطرق كلها واهية، ما ثبت شيء، لكن مجموع هذه الأدلة يقول الحافظ فيه دلالة على أن هذا له أصل، فيه دلالة على أن هذا له أصل. وابن عادل الحنبلي في تفسيره أظنه نقل الإجماع، نقل الإجماع على نزول سورة الأنعام. والمقصود أن الآثار فيها ضعاف. قال ومنه سورة مريم. سورة مريم مكية، بدليل أن جعفر رضي الله عنه قرأ منها آيات على النجاشي في الحبشة بعد الهجرة الأولى وقبل الهجرة الثانية، وهذا دليل قوي على أن سورة مريم مكية. قال هنا ومنه سورة مريم، قيل أنها نزلت في الليل لأثر أظنه عن عائشة موقوف. قال والمعوذتان. المعوذتان ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي الليلة آيات لم يسمع بمثلهن، وقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام أنزل علي الليلة صريح بأنها نزلت بالليل. واحتج العلماء بهذا على أن هاتين السورتين مدنية، لأن بعض العلماء قال أنها مكية، وبعض أهل التفسير ساقها سياق المكي، ذكر حراسة الرسول في مكة وأورد المعوذات. ولذلك ابن كثير قال سياقها عند كثير من المفسرين يوحي بأنها مكية، وهي في الحقيقة مدنية. لماذا؟ لأن الحديث الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم المتقدم من طريق عقبة، عقبة لم يسلم إلا بعد الهجرة، وهذا فيه دليل على أن المعوذتين من المدني. وأيضا جاء حديث آخر من طريق أبي سعيد في فضل المعوذتين، وهو رضي الله عنه كان من صبيان أهل المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث بمجموعها دلالة على أن هاتين السورتين مدنية والثاني مكية، لأنه قال في الحديث أنزل علي الليلة جملة حالية، ما يدل على مدنية المعوذتين، والثاني أنه قال لم يسمع بمثلهن، مما يدل على لم تنزل في مكة وإنما نزلت في المدينة كما هو صريح في حديث عقبة. قال والمنافقون لحديث زيد، قال فلما أصبحنا قرأ بنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين أو المنافقون. فقوله فلما أصبحنا صريح في أن السورة نزلت عليه على المعصوم صلى الله عليه وسلم بالليل، ولما رآه المعصوم عرك أذنه وقال إن الله قد صدق حديثك. فالمقصود أن قوله فلما أصبحنا دليل صريح في أنها من السور الليلية. صلى الله عليكم. ومن الفراش آية والله يعصمك من الناس، وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولما نزلت عليه هذه الآية قال لهم انصرفوا فقد عصمني الله. قوله والله يعصمك من الناس من الآيات الفراشية، لأنه جاء في الحديث المتقدم أن عائشة رضي الله عنها قالت نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي فقال ألا ليت أحدا من رجالنا أو قال من أصحابنا يحرسنا الليلة، قالت فسمعنا صوت السلاح فالتفتنا فإذا سعد، إلى آخر الحديث وقد تقدم ذكره. قالت فأخرج رأسه وقال انصرفوا فقد عصمني الله. فهذا فيه دلالة لقول عائشة فنزلت، فنزلت أو قالت فأفاق وقال انصرفوا وقرأ هذه الآية. فالمقصود أن الوارد عن عائشة لفظة محتملة بأن هذه الآيات نزلت في الليل. وقد استشكل العلماء هذه الآية، لأن الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جرى له في معركة أحد؟ كسرت رباعية وشجت جبينه، سقط في الحفرة ولما ذهب إلى الطائف أثلغت أقدامه بالحجارة، ولما أكل الشاة المسمومة أصبح الألم يعاوده على رأس السنة. فبعضهم قال كيف يعصمك من الناس وقد ابتلي بهذه الابتلاءات؟ وقد أجاب على هذا الإشكال ابن الجوزي في زاد المسير، قال والله يعصمك من الناس أي يعصمك من أعظم التلف، فلا تقع في القتل ولا في الأسر. هذا المقصود والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وأما جملة التلف فلا، يصاب بالأمراض، يصاب بالجروح، يصاب بالشجاج، يصاب بالنسيان، إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني، قال جملة التلف يصاب، لكن معظمة كالأسر، لأن الرق ينافي مقام النبوة، وأيضا القتل، لأن القتل ينافي البلاغ، وقد أمره الله بالبلاغ. وهذا في الحقيقة جواب فيه وجاهة. الثاني على هذا الإشكال أجاب الحافظ في الفتح، قال والله يعصمك من الفتنة، لأن الفتنة أشد من القتل، وأيضا يعصمك من الضلالة، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نكتب عنك كل ما تقول في الرضا والغضب؟ قال نعم، اكتبوا كل ما أقول، هو الذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. فهذه عصمة من الضلال، وهذا قول أيضا فيه وجاهة. وفيه وجه ثالث للقرطبي، قال والله يعصمك من الناس يعصمك من معظم التلف لا من بعضه، ولا إشكال، قال لأن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم والنصر للدين والظهور للملة. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومع هذا قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أمره بالجهاد وإعداد العدة مع نصره وتأييده من باب فعل السبب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالمقصود أنه قال: لا يوجد إشكال في مقام النظر والتدقيق، لأن الذي وعده بالنصر أمره بفعل السبب من جهاد الكفار بالسنان واللسان والبنان والبيان. ناخذ بابا. الدرس السابع: معرفة الصيفي والشتائي في التنزيل، والمراد بالصيفي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. والمراد بالشتائي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء ويدخل فيه الخريف مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة، وهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فجملة فصول السنة أربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف. وجملة البروج 12، وهي التي ذكرناها 6 شمالية و6 جنوبية. ومن أمثلة الصيفي آية الكلالة، وهي في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر السورة، نزلت في سفر حجة الوداع. فيعد ما نزل فيها من الصيفي كأول المائدة، وكقوله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وسورة النصر وآية الدين في البقرة. ومن أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر العشر آيات، وهي التي تسمى آية البراءة، التي نزلت تبرئة للسيدة عائشة رضي الله عنها مما نسبه إليها المنافقون افتراء وضلالا. المؤلف في هذا المقام تكلم عن معرفة الصيف والشتاء بالتنزيل. قال: والمراد بالصيف ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس، وذكر الأبراج. ثم قال: ومن أمثلة الصيف آية الكلالة. وآية الكلالة جاءت في القرآن في موضعين: في سورة النساء في أولها وفي آخرها. فالتي في الأول شتائية، والتي في الآخر صيفية. قد نبه على هذا الواحدي في أسباب النزول، وأشار إليه السيوطي الحافظ في الإتقان والتحبير، واحتجوا على أن هذه من الآيات الصيفية، أن عمر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكلالة، قال: فوكزني بإصبعه في بطني أو في صدري، وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ وقرأ الآية: يستفتونك في الكلالة. فقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تكفيك آية الصيف؟ دليل صريح على نزولها في الصيف. وجاء عند الحاكم بسند فيه ضعف أن رجلا أظنه من الأعراب قال للمعصوم صلى الله عليه وسلم: ما آية الكلالة؟ قال: هي الآية التي نزلت في الصيف، وقرأ: يستفتونك في الكلالة. والمقصود أن آية الكلالة منها ما نزل في الشتاء وهي الأولى، ومنها ما نزل في الصيف وهي التي في آخر السورة. قال هنا: وفي سورة وفي سفري في حجة الوداع بعدما نزل فيها من الصيف كأول المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. والمعروف أنها مدنية. قوله هنا أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي مدنية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسورة النصر وآية الدين. فهذه الآيات كما تقدم الكلام أن السيوطي يجتهد في أن يجمع وقت النزول بالمكان. قد تقدم الكلام على هذا. السيوطي يجعل الموضع والموضع أصل، يبني عليه الوقت والنوع. فإذا نظرت إلى هذه الآيات أكثرها نزل بحجة الوداع، فيقرر بهذا الصيفي، ويقرر بهذا أواخر ما نزل، ويقرر بهذا المدني. هذا الظاهر عنه. قال: ومن أمثلة الشتاء إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وتسمى هذه الآية آية البراءة، قد نزلت في عائشة رضي الله عنها. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فما خرج وما خرج أحد من أهل البيت، ثم رأيته صلى الله عليه وسلم ينكس رأسه وإنه لينزل من جبينه من العرق مثل عقد الجمان وهو في يوم شاتي. فقولها وهو في يوم شاتي دليل صريح كأن هذه الآية من الآيات التي نزلت في الشتاء. والآية فيها فائدة عقدية، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهذه الآية احتج بها أهل السنة في الرد على الخوارج، والرد على المعتزلة، والرد على الرافضة، والرد على الإباضية. أربع فرق احتج أهل السنة في الرد عليهم بهذه الآية في مسألة مرتكب الكبيرة، لأنه قال في الآية: إن الذين جاءوا بالإفك، القذف من الكبائر، وقوله منكم بيان جنس، من هنا حرف جر له معاني، منها بيان الجنس، ومنها التبعيض والابتداء الزماني والمكاني كما ذكر الأئمة في كتب معاني الحروف. فقوله منكم أي من المسلمين، مع أنهم وقعوا في القذف، وهذا فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان. فاحتج أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الكبيرة لا تخرج من الكبيرة. قال: مما نسبه إليه المنافقون. أكثر من تكلم في عائشة من لم يرمى بالنفاق، تكلم فيها حسان، تكلم فيها زيد بن رفاعة، وتكلم فيها حمنة بنت جحش اخت زينب، وتكلم فيها حسان، ومصطح ابن أثاثة ابن خالة عائشة. هؤلاء من أجلة الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن هؤلاء تابوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة من المكفرات. والثاني أنهم بعضهم جلد أو جلدوا، والثالث أنهم ابتلوا ببعض المكفرات. ولذلك مسروق يقال أنه دخل على عائشة كما ذكر القسطلاني في إرشاد الساري، ووجد حسان ينظم أبيات في عائشة في براءتها ونزاهتها، حصان رزان، فقال مسروق: ما هذا؟ كيف تدعين هذا يتكلم؟ فقالت عائشة: ألا تنظر إلى ما أصابه؟ لأنه رضي الله عنه كف بصره وشلا. فهذه من المكفرات التي يبتلى بها الإنسان في الدنيا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وأيضا في حديث أبي هريرة وغيره: ما يصيب العبد المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا اختلاج عرق إلا كفر الله به من خطاياه. أيضا زيد بن رفاعة كف بصره، وسئلت عائشة عن قول الله جل وعلا والذي تولى كبره، قالت هذا ابن أبي سلول، وأيضا ابتلي لأنه لازمه لقب النفاق إلى أن مات، نسأل الله العافية والسلام. فبالمقصود أن قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاء في هذا في هذه الآية في سبب النزول فوائد، منها أن هذه الآية من الآيات التي نزلت في الشتاء، ومنها أنها نزلت في بيتها رضي الله عنها، ومنها أن قول عائشة هذا سبب نزول، لأن سبب النزول يدرك بالنقل السماعي كما تقدم عن الإمام الجعبري. نكتفي بهذا ونشرع في بعض الأسئلة. الأخ يسأل ما القول الراجح في معنى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قيل أنها تعدل ثلث القرآن بالمعنى، لأن القرآن عقائد وفروع وآداب، وليس المعنى أن من قرأها قرأ القرآن كله.